إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم يا رب أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضل. وبعد، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذا اللقاء وأن أعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن أعاننا على العلم وملازمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إني أشكر الإخوة المشايخ على إدارتي أو في إدارتهم لهذا المسجد من لقاءات علمية وندوات دعوية تذكر فتشكر، حتى أصبحت منارة لهذا الحي المبارك. والمجلس الذي سوف نبدأ به إن شاء الله يومنا هذا هو شرح كتاب الحج من كتاب المحرر في الحديث للإمام ابن عبد الهادي. والإمام ابن عبد الهادي معروف إمام فقيه حنبلي، عرف بعنايته بالأحاديث، وطريقته طريقة أهل الحديث، وهي تميل إلى أهل الأثر أكثر من اهتمامهم لأهل الفقه. وقد ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله عندما أراد ترجمة الإمام ابن كثير قال: وهو من محدث الفقهاء، حيث أنه لم يكن اعتناؤه بالحديث كاعتناء أهل الحديث الذين عرفوا بذلك، وإنما اهتمامهم بطريقة من طرق أئمة حديث الفقه. ولعل ابن الهادي جمع بينهما والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وسوف إن شاء الله نقرأ ثم نعلق على كل باب، وإن أسعفنا الوقت فنعم ما هي، وإلا فسوف نختصر. ودائما اللقاءات اليومية هذه ما لا يدرك كله لا يترك جله، لكن أهم شيء أننا سوف نهتم بالرواية والدراية، وإن كان ذلك إن شاء الله سوف يكون ليس بالقصير المخل ولا بالطويل الممل. نبدأ إن شاء الله كتاب الحج. اقرأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضل الحج. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. متفق عليه. اللي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد ما قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، وهذا لفظه وأقواله الثقات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الإمام أحمد وضعفه والترمذي وصححه، وقد روي موقوفا وهو أصح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعنه قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وغيره، ولم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، ولذلك صححه ابن حزم لكن زعم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف، وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع. وعنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة وابن حبان، وصحح البيهقي إسناده، والإمام أحمد وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف كتاب الحج: الحج في اللغة هو القصد، وقال الخليل بن أحمد: هو القصد إلى معظم، فلا يقال فلان حج إلى كذا إلا إذا قصد إلى جهة تعظم في العادة أو في مثلها، وعلى هذا فالحج هو القصد. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله سبحانه وتعالى للذهاب إلى المشاعر ومكة لأداء النسك على عمل مشروع أو عمل مخصوص لطائفة مخصوصة، ولا ضير في التعاريف، فبعضهم يرى أن لا بد من ذكر لفظة التعبد، وبعضهم يقول إن قوله عمل مخصوص في التعريف يكفي في قولنا التعبد، لأن العمل المخصوص لا بد أن يكون طلبا لوجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته، وأن يكون على وفق ما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك هو عمل عامة أهل العلم في تعاريفهم في كتبهم من أئمة المذاهب، فإنهم لا يكادون يطلقون كلمة التعبد لله، لأن قولهم عمل مخصوص سواء كان في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج، إنما المراد به ما كان على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان خالصا لوجهه الكريم. ثم إن أهل العلم اختلفوا متى وجب أو فرض الحج، فذهب عامة أهل العلم إلى أن الحج إنما فرض في أواخر السنة التاسعة أو في السنة العاشرة، هذا مذهب الحنفية والشافعية، هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وذهب الشافعي إلى أنه فرض في السنة التاسعة، لأن الله أنزل قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله في عمرة الحديبية. والراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور، لأن هذه الآية إنما نزلت لأجل وجوب إتمامها بعد إهلالها، أما من حيث الوجوب فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الحج إلا في أواخر السنة التاسعة. وإن قيل فلماذا لم يحج صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وإنما حج في السنة العاشرة؟ الجواب على هذا: لأنه كان العرب يأتون إلى مكة وهم كفار، وغير الحمص وهم قريش كانوا يطوفون وهم عريان، الواحد يطوف وهم الواحد منهم عريان، كما ثبت ذلك في البخاري أن المرأة كانت تطوف وهي عريانة، إذا لم تجد نساء من قريش وهم الحمص أن يعيروها ثوبا، فكانت تطوف وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وراد صلى الله عليه وسلم إذا حج أن تكون حجة الوداع، حجة الإسلام، ولهذا كانت من مسميات حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وحجة الإسلام، إذ أنه لم يحج بعد هذا العام أي السنة التاسعة، لم يحج مشركا ولم يطف بالبيت عريانا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع السنة التاسعة لتحقيق مصلحة أعظم، لتحقيق مصلحة أعظم. وهذا كما قلت هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن هذا اختلف العلماء هل الحج على الفور أم على التراخي. المعروف من مذهب الشافعي ومالك كما رجحه أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار وغيره أنه على التراخي، وذكر دليلا على ذلك، قال لأنهم أجمعوا على أنه لو أخر الحج مع قدرته على ذلك ثم حج بعد سنوات أن حجه يكون حج أداء لا حج قضاء، حج أداء لا حج قضاء، وهذا يدل على أن الحج ليس على الفورية. وفي استدلاله نظر، وفي استدلاله نظر، لأن التأثيم شيء والأداء شيء آخر، لأن التأثيم شيء وفعله أداء على الفور شيء آخر. أرأيت صلاة العصر؟ فلو أن إنسانا أخرها إلى قبيل غروب الشمس لكان صلاته لها أداء، ومع ذلك فهو يأثم. وعلى هذا فإن الخلاف في الفورية من عدمها إنما هو في التحريم من عدمه، في وقوع المرء في الإثم من عدمه، لا لأجل أن ذلك من باب الأداء والقضاء. ولهذا والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الحج كقاعدة العلماء في الأوامر أنها تقتضي الفورية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وإن كان في سنده بعض الضعف لكن له طريقان يشد بعضهما بعضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سارعوا في الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يقول المؤلف كتاب الحج باب فرض الحج. الحج فرض كما قلنا في السنة التاسعة وفرضه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فرضه في كتاب الله كما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد قال علماء الأصول أن حرف العلى يفيد الاستعلاء، وهل يفيد الوجوب؟ الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه يفيد الأمر، أنه يفيد مطلق الأمر، لكنه لا يلزم منه الوجوب. ومن هنا ذهب عامة الصحابة وغيرهم على قوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم، قالوا إن ذلك يدل على الحتم واللزوم، الوجوب لا تقتضي الوجوب. وعلى هذا فإن قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا المقصود بذلك أنه مطلق الأمر، وهذا ثابت، وهذا ثابت ولا إشكال. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت حتى كررها ثلاثا ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني الحديث. وفي هذا دلالة على أن الحج إنما يجب مرة في السنة، إنما يجب مرة في السنة. لكن أهل العلم اختلفوا هل تارك الحج يكفر أم لا. عامة أهل العلم يرون أن تارك الحج مع قدرته على ذلك من غير اعتقاد عدم الوجوب أنه لا يكفر بذلك، وروي عن بعض السلف كما ذكر ذلك الإمام المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، روي عن ابن مسعود وغيره أن تاركه يكفر، ولكن الصحيح هو قول أهل أو عامة أهل العلم أن تاركها مع الكسل والتهاون مع اعتقاد فرضية وجوبه أنه لا يكفر. وروي عن ابن عباس أنه يكفر، والصحيح عن ابن عباس أنه إنما أراد عدم الإيمان به، يعني عدم الاعتقاد. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحديث متفق عليه. وهذا الحديث دلالة على مسائل. المسألة الأولى أن العمرة فعلها يكفر مع العمرة الأخرى يكفر الذنوب. وهل يكفر الصغائر والكبائر أم يكفر الذنوب الصغائر؟ الذي عليه جمهور السلف والخلف كما أشار إلى ذلك أبو عمر بن عبد البر أنها تكفر الصغائر دون الكبائر، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة لله سبحانه وتعالى، وكما قلت هو مذهب جمهور أهل العلم. واستدلوا على ذلك ببعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تغشى كبيرة، واستدلوا أيضا بأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فدل ذلك على أن ترك الكبائر دلالة على محو الصغائر، وأما الكبيرة فمن فعلها فإنه تحت المشيئة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى هذا فلا يكفر الكبائر إلا التوبة. وذهب بعض السلف وهو اختيار أبي العباس بن تيمية وابن القيم وقالوا إن من الأعمال ما تكفر الصغائر والكبائر، ومن ذلك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وفي حديث آخر كما سوف يأتي من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قالوا فهذا يدل على أن ذلك دلالة على تكفير الصغائر والكبائر. وقد أطال أبو عمر بن عبد البر الرد على هذا القول، وأقول إن هذا الحديث من فعل الحج المبرور، والحج المبرور كما سوف يأتي تعريفه هو الذي لا إثم فيه، ومن حج وهو يعتقد أنه سوف يفعل الكبيرة إذا رجع لم يكن حجه مبرورا، وعلى هذا فهذا حجة للجمهور وليس حجة عليهم، لأن من حج حجا مبرورا قد فعل الأركان والواجبات والمستحبات وابتعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها، لأن الابتعاد عن الذنوب يقتضي أمرين: ترك فعلها و العزم على ألا يعود، والعزم على، وهذا هو شرط التوبة، وهذا هو شرط التوبة. ولهذا فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الأعمال الصالحة إنما تكفر الصغائر لا تكفر الكبائر. وقد أشار ابن حزم إلى قول يقال أن أبا عمر بن عبد البر رد عليه، ولكن قوله محتمل، وقال إن الكبائر لا تكفر إلا من باب الموازنة، وهذه مسألة مهمة. ما معنى الموازنة؟ يقول إذا فعلت كبيرة، هذه الكبيرة إما أن يعفو ربنا عنها فهذا فنعمة هي، وإما أن لا يعفو ربنا عنها فلا يلزم منها العذاب، فإنما تقابل بأمثالها من الحسنات، فتؤخذ من حسناتك مقابل هذه الكبيرة، مقابل هذه الكبيرة. وهذا له وجه وحظ من النظر، فهو ليس من باب التكفير ولكن من باب المقابلة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والمقصود العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي أن هذه العمرة كفارة لما مضى من الذنوب، فإذا جاءت العمرة الأخرى فهي كفارة لما مضى من الذنوب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقوله العمرة إلى العمرة إشارة إلى استحباب أداء العمرة في السنة أكثر من مرة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، فإنهم قالوا يستحب للإنسان أن يؤدي العمرة في السنة أكثر من مرة، وهذا هو ظاهر فعل الصحابة، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أخذت عمرة في السنة مرتين، عمرتها مع حجها وهو عمرة القران، وعمرتها من التنعيم، فهذا يدل على أنها أخذت عمرتين. ومما يدل أن عمرتها مع الحج التي هي عمرة القران اعتبرها صلى الله عليه وسلم عمرة، فقال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمر يجزي عن حجك وعمرتك جميعا، فهذا يدل على أن أم المؤمنين عائشة اعتمرت في السنة مرتين، اعتمرت في السنة مرتين. قالوا وأما تركه صلى الله عليه وسلم الاعتمار في السنة إلا مرة أو أقل من ذلك فإنما كان ذلك بفعله، والقاعدة المعروفة أنه إذا تعارض فعله وقوله فالمقدم القول، وقد قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة دلالة على مشروعية الإكثار منها. ومما يدل على مشروعية الإكثار منها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهذا الحديث جاء من طرق، جاء عن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن مسعود، والذي يظهر والله أعلم أن الإسناد إليه لا بأس بها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا كما قلت هو مذهب عامة أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة. وذهب مالك رحمه الله وروي عن ابن مسعود إلى أنه، وهو قول يروى عن أصحاب ابن مسعود، إلى أن العمرة لا تستحب إلا في السنة مرة. وهذا كما قلت هو قول إبراهيم النخعي ونسبه إلى أصحاب ابن مسعود، وروي عن ابن مسعود وهو قول مالك، والذي يظهر والله أعلم أن الأقرب هو قول عامة أهل العلم، هو قول عامة أهل العلم. إذا ثبت هذا وقلنا أن العمرة تستحب في السنة أكثر من مرة، إلا أنهم اختلفوا في ما الفارق بينهما أو ما المدة بينهما. أولا اتفقوا على أن فعل العمرة موالية إلى العمرة الأخرى أن ذلك غير مشروع، وقد ذكره أبو العباس ابن تيمية ونسب وقيل وقال أنها بدعة، وذكرها أبو محمد بن قدامة وبين أنها غير مشروعة. والمقصود من ذلك أن يذهب فيلبي بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ثم يذهب إلى الحل، وهذا ليس بينهما شيء. ثم إنهم، هذه المسألة الثانية. الثالثة كم بينهما؟ فقال بعضهم بينهما مجرد أن يحمم الرأس كما روي عن أنس كما رواه ابن أبي شيبة وكذا ذكره الإمام أحمد، وقيل بينهما 4 أيام. وما الدليل على ذلك؟ فعل عائشة، حيث أنها أدخلت الحج على العمرة يوم عرفة، وأخذت عمرة بعد أن نفر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 13. فقالوا إذا كان بينهما 4 أيام فنعم، وما كان دون ذلك فلا. ولا شك أن هذه قضايا أعيان، والقاعدة الأصولية أن قضية العين لا لا لا عموم لها، أن قضايا الأعيان لا عموم لها. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن للمرء أن يؤدي العمرة بعد العمرة شريطة ألا يكون بينهما موالات، شريطة ألا يكون بينهما موالات. فلو أخذ العمرة اليوم ثم أخذ العمرة غدا فإنه إن شاء الله يجزئ من ذلك. وعلى هذا فلا بأس للرجال الذين يقدمون وهم من الآفاقيين البعيدين الذين يشق عليهم أن يرجعوا مرة ثانية إلى مكة، أن يأخذوا عمرة أكثر من مرة، خلافا لما شدد فيه أبو العباس بن تيمية رحمه الله في ذلك، وبين بعض قول التابعين كعطاء وطاووس: ما أدري أيؤجرون أم يؤزرون، ما إن يذهب أحدهم إلى التنعيم إلا وقد طاف 100 شوط. وهذا لا يدل على الإثم، لأنه لو ذهب فهو إنما ذهب لأجل الإحرام من الميقات، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: إن أجرك على قدر نفقتك. فليس ثمة وزر في هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا هو رأي اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا عبد العزيز باز، أن فعل العمرة بعد العمرة شريطة ألا يكون بينها موالات، أن ذلك لا بأس لمن أراد ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور قيل الحج المقبول، وإذا قبل الله حجك فقد أدخلك الجنة. وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: والله لو أعلم أن الله قد قبل مني صدقة أو قال سجدة لتمنيت بعدها الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولما تصدق ابن عمر على مسكين قال له ابنه: تقبل الله يا أبي. قال: يا بني والله لو علمت أن الله قبلها لتمنيت بعدها الموت، والله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقيل أن الحج المبرور هو الحج الذي لا إثم فيه، الحج الذي لا إثم فيه. والحج الذي لا إثم فيه هو الذي أدى الأركان والواجبات والمستحبات ولم يفعل المحظورات، ولم يفعل المحظورات من غير حاجة، وإلا فإن فعل المحظور لحاجة أنه لا يقع في الإثم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولعل هذا القول الذي هو أن الحج المبرور الذي لا إثم فيه بأن يفعل الواجبات والأركان والمستحبات ويبتعد عن المحظورات هو أقرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والمؤلف يقول: والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، يعني أن ثوابه الجنة، دلالة على عظم فعل الحج. وقد قال أبو العالية وغيره: تأملت في العبادات فرأيت الصلاة ورأيت الزكاة، فرأيت الصلاة والصوم ورأيت الزكاة، فرأيت الصلاة عبادة بدنية، ورأيت الزكاة عبادة مالية، ورأيت الحج قد جمعها الله بين عبادتين، عبادة المال وعبادة البدن، وعبادة البدن. ولا شك أن الحج خاصة في أيام العشر من أعظم ما يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابن عباس: ما من أيام من العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام. ولا شك أن من أعظم العمل الصالح في هذه الأيام العشر هو حج بيت الله تعالى. قال المؤلف الحديث الآخر، قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة وهذا لفظه، ورواته ثقات، ورواته ثقات. هذا الحديث يرويه محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. وقد تكلم العلماء في هذا الحديث، حيث إن الحديث رواه البخاري من غير زيادة العمرة، ورواه بلفظ آخر، حيث أن البخاري رواه من طريق عبد الواحد بن زياد عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ألا نغزو؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد وأجمله حج، الحج المبرور. وهذا يدل على أنه ليس ثمة فيه ماذا؟ العمرة، ليس فيها العمرة. وهذا الحديث لأجل هذا الاختلاف تكلم فيه الحفاظ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصحيح رواية عبد الواحد بن زياد، وأنها هي رواية البخاري، وأن زيادة العمرة منكرة، وأن زيادة العمرة منكرة، وكأن هذا هو ظاهر صنيع البخاري، وكأن هذا هو صنيع البخاري. وذهب بعضهم إلى صحة هذا الحديث، وأن محمد بن فضيل لم يتفرد بهذا الحديث، فقد تابعه محمد بن بشر، وتابعه محمد بن عبد الله الأنصاري، كلهم رووه عن حبيب بن أبي عمرة. والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو أن زيادة العمرة منكرة، أن زيادة العمرة منكرة، وأن هؤلاء الذين تابعوا محمد بن فضيل لم يحالفهم الصواب. والذي يظهر لي والله أعلم أن الشأن ليس في هؤلاء، وإنما الشأن في حبيب بن أبي عمرة، فإنه أخطأ في زيادة هذه اللفظة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فيكون الشأن منه لا من محمد بن فضيل، لأنه تابعه رجلان كما ذكرنا، والله أعلم. ولأجل هذا فقد صحح الحديث ابن تيمية والدارقطني قال على شرط الصحيح، وكذلك النووي وابن القيم. والذي يظهر كما قلت أن البخاري أشار إلى ضعف هذا هذه الزيادة. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: وجوب العمرة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكن جهاد لا حج فيه، لا قتال فيه، الحج والعمرة. فكما أن الحديث دل على وجوب الحج عليهن، فكذلك دل على وجوب العمرة، على وجوب العمرة. وقد اختلف العلماء في العمرة أواجبة هي، والذي عليه جمهور الصحابة أن العمرة واجبة. صح ذلك عن عمر كما رواه الصبي بن معبد أنه قال: يا أمير المؤمنين، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبان علي فأهللت بهما، ثم إني أتيت رجلا من قومي وهو هدير بن عبد الله فأخبرته فقال: صدقت، أهل بالحج والعمرة. قال: فبينما أنا حاج إذ سمعني زيد بن صوحان ورجل آخر فقالوا: إن هذا أضل من بعيره كيف يهل بهما؟ فأتيتك يا أمير المؤمنين فأخبرته فقال: أصبت السنة. قال ابن خزيمة: وإن قول عمر أصبت السنة مع قول الصبي إني وجدت الحج والعمرة مكتوبان علي دلالة على أن عمر يرى أن العمرة مكتوبة عليه، وإذا كانت العمرة مكتوبة على ابن آدم دل على أن العمرة واجبة، وهذا قول عمر. وكذلك صح عن ابن عمر كما رواه ابن خزيمة وأصله عند البخاري أنه قال: الحج والعمرة فريضتان، وكذلك جاء عن ابن عباس مثله، وجاء عن زيد بن ثابت مثله، وجاء عن جابر بن عبد الله مثله كما رواه ابن خزيمة. فهؤلاء كم عدد؟ عمر وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وجابر، خمسة من الصحابة كلهم يقولون: ليس من أحد إلا وعليه عمرة وحجة، فهذا يدل على وجوب العمرة على بني آدم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: أصح شيء في وجوب العمرة ما رواه شعبة عن عمرو بن سالم عن أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله أبو رزين إن أبي لا يستطيع الحج والعمرة قال: حج عن أبيك واعتمر. قال أحمد: ليس حديث أصح في وجوب العمرة إلا حديث شعبة، وكان شعبة يجوده. وهذا الحديث كما ترى وجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل أن يحج عن أبيه ويعتمر دلالة على أن ذلك إنما أراد إبراء ذمة أبيه، وإبراء ذمة أبيه دلالة على أن ذمته مشغولة بالحج والعمرة. وأما من قال بأنه لا يدل على الوجوب قال: لأنه يقول حج عن أبيك واعتمر، وهذا خطاب لي الابن، ولا يجب على الابن أن يحج عن أبيه ويعتمر، فدل ذلك على أنه ليس دلالة على وجوب العمرة. والذي يظهر لي والله أعلم كما قلت أنه هو قول عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر، وغالب هذه الروايات يقولون كما روي عن ابن عمر وجابر وابن عباس: الحج والعمرة فريضتان، وقد رواها البخاري معلقا بصيغة الجزم. وذهب مالك وأبو حنيفة واختيار ابن تيمية وإحدى الروايتين عن أحمد إلى عدم وجوب العمرة، والذي يظهر هو القول الثاني للإمام أحمد وهو المذهب أن العمرة واجبة، وهو مذهب الشافعي، وكما قلت هو مذهب جمهور الصحابة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، في حين أنه روي عن ابن مسعود أنه لم يرى وجوب العمرة، وأكثر الصحابة على خلاف ذلك. والحديث يفيد فائدة وهو أن الحج جهاد، ومن هنا اختلف أهل العلم لما كان الحج جهادا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في وجوب في الثمانية التي يجب عليهم أو التي يجوز أخذ الزكاة لهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال: في سبيل الله. قالوا: وفي سبيل الله هو الجهاد، أليس كذلك؟ وسمى صلى الله عليه وسلم الحج جهادا، وسمى الحج جهادا، فهو داخل في سبيل الله. ومن هنا قال بعض أهل العلم إلى أن للإنسان أن يؤدي زكاته لرجل لم يحج حجة الإسلام ليحج منها، لأن الحج من سبيل الله. وأشار إلى هذا وهو ظاهر قول شيخنا عبد العزيز بن باز وهو قول بعض الحنابلة. وذهب أكثر أهل العلم إلى المنع من ذلك، والأحوط للإنسان ألا يعطيه من زكاته. لماذا؟ لأننا نقول إن المرأة إذا لم يكن قادرا أن يحج بماله فلم يجب عليه الحج أصلا. وكما أنهم في قول عامة أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته رجلا ليحج حجة النافلة، ليحج حجة النافلة، فدل ذلك على أنه لا يجوز له أن يعطيه ليحج حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام لم تجب عليه وهو غير قادر بماله. وهذا كما قلت هو قول أكثر أهل العلم وهو أقرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن هنا نعلم أن بعض الحملات الخيرية التي تطلب من بعض التجار أن يعطوا زكاتهم هذه الحملات بحجة أنها حجة الإسلام أن هذا محل نظر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحديث الذي بعد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الإمام أحمد وضعفه والترمذي وصححه، وقد روي موقوفا وهو أصح. الحديث مداره على الحجاج بن أرطاه عن محمد بن المنكدر عن جابر، والحجاج بن أرطاه مع ضعفه فهو مدلس، مع ضعفه فهو مدلس، ولهذا فإن أكثر أهل العلم رأوا أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف. قالوا: ومما يدل على ضعفه أمور. أولا أن الحجاج بن أرطاه ضعف في هذا الحديث. الثاني أنه جاء موقوفا عن جابر ولا يصح، لأن الصحيح عن جابر كما رواه ابن خزيمة من طريق ابن جريج عن محمد بن كدر عن جابر أنه قال: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، كما قلنا. وهذا إسناد صحيح وهو أصح ما جاء في هذا الباب عن جابر، فدل ذلك على أن قول أهل العلم والموقوف أصح لا يلزم منه تصحيح الموقوف، وإنما هذه طريقة سار على جادتها أئمة الحديث، أنهم إذا قالوا أصح ما جاء في هذا الباب حديث كذا لا يقتضي تصحيحهم، وإذا صححوا المرفوع على الموقوف أو الموقوف على المرفوع فلا يلزم أن يكون هذا يدل على تصحيح، وإن كان هذا قد يكون موجودا، وإن كان هذا قد يكون موجودا فيصحح لأجل اعتبارات أخرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف، بل يقال على اختلاف في العبارات، أشار ابن عدي في الكامل يقول إن هذا الحديث أصله من رواية أبي عصمة نوح بن أبي مريم عن محمد بن المنكدر عن جابر، ونوح بن أبي مريم متهم بوضع الأحاديث، فقيل أن الحجاج أخذه منه، وقيل أن أبا عصمة أخذه من الحجاج كما هو ظاهر قول ابن عدي وهو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لأن نوح بن أبي مريم كان يسرق الحديث. ما معنى يسرق الحديث؟ إيش؟ يروي، يأخذ حديث من فلان ثم يرويه هو عن أبيه ويختلق له إسنادا وغير ذلك. عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين. وهذا الحديث كما قلت يفيد عدم وجوب العمرة، وهو قول مالك والحنفية، والراجح هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول عمر وابن عمر وجابر وابن عباس وزيد بن ثابت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. والحديث رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد، اسمحوا لي أخوان، ترى أحيانا الحديث فيه فوائد كثيرة لكن الوقت ما يسمح، فأحيانا يعرض علي في الذهن أقوله لما أقوله فأتردد، فمثل هذه المسائل تكثر الخلاف فيها القوال، لكن لعلنا نذكر أهم ما جاء في هذا الباب. أهم المسائل في هذا الباب هو مسائل: المسألة الأولى أن الحج وثوابه إنما يكون لمن أهل له، وأما المحجوج عنه أو معين الحاج فله أجر، وما هو؟ الله أعلم. فقد يكون مثل أجر المحجوج عنه وقد يكون أقل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن لا نجزم بأن الحج الأجر لهما جميعا، يعني الثواب لهما جميعا، لكننا نقول الثواب لمن هي له، وأما المحجوج وأما الحاج عن الغيب فله أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبي فقالت: يا رسول ألي هذا حج؟ قال: نعم. إيش بعد؟ ولك أجر. فدل ذلك على أن الحج الذي فيه الثواب إنما هي لمن أهلت له، وأما من أعان حاجا أو حج عن الغيب فله أجر، وأما الجزم بأن الثواب لهما فهذا لا يحتاج إلى دليل. والقاعدة أننا لا نحكم على شيء بأنه فضيلة إلا بدليل، أو أن ثوابه كذا إلا بدليل، لأن العبادات مبناها على التوقف كما قال أهل العلم، وهذا محل إجماع عندهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا الحديث يدل على كما قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم له حج، ثم قال: ولك أجر. فهذا يدل، الخلاف طويل، أشار ابن أبي شيبة في أثار عن سعيد بن المسيب وعن الحسن وعن غيرهما في هذه المسألة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم كما قلت أن الحج إنما ثوابه على من أهلت له، وأما المعين أو الحاج عن الغير فله أجر، قد يكون مثل أجر المحجوج عنه وقد يكون أقل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما أقوال الآثار التي وردت فإنها تحتاج معها إلى أدلة، وأقرب شيء كما قلت هو حديث ابن عباس رضي الله عنه. المؤلف يقول: قال ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. دل ذلك على صحة حج الصبي، أن ذلك يدل على صحة حج الصبي، وهذا قول عامة أهل العلم، بل قد حكي إجماعا، وقال بعضهم إن أبا حنيفة يخالف فلا يرى صحة حج الصبي. وفي هذا النقل نظر، لأن أبا حنيفة عندما قال لا يصح حج الصبي إنما أراد أنه لا يثبت على الصبي من محظورات الإحرام ومن كفارة ترك الواجب مثل ما يجب على البالغ، مثل ما يجب على البالغ، وإلا فإنهم نصوا كما في بدائع الصنائع على أن حجته قبل البلوغ حج تطوع، ولا يسمى تطوعا إلا لدلالة على الصحة. وعلى هذا فإن من نقلها عن أبي حنيفة قد أخطأ في فهمه له، وكثيرة هي الأقوال التي تنسب للأئمة، في حين أن الأئمة لهم مصطلحات في ذلك أعنوا وأرادوا بها معنى آخر غير المعنى المتبادر إلى كلام الفقهاء عند المتأخرين، وهذا أمر معروف، والأمثلة في هذا سوف تأتينا إن شاء الله، واعقدوا الخنصر على هذه المسألة، وسوف تأتي مسائل نبين فيها أن بعض العلماء ينسب أقوالا للأئمة وأن لهم مصطلحات غير المصطلح الذي تبادر إليه قول ذلك الإمام الذي نسبه إلى هذا الإمام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذه المسألة معروفة، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي ربيان عن ابن عباس أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما صبي حج ثم حنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث كما سوف يأتي إن شاء الله أنه الصواب من قول ابن عباس وله حكم الرفع. قال المؤلف رحمه الله أنه لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قال المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. الروحاء مكان بين مكة والمدينة، وسمي الروحاء بالروحاء قيل لأن تبع لما غزا المدينة استروح فيها فقال إنها روحاؤنا، وقيل أن سميت بذلك، وقيل إنما سميت الروحاء بذلك بأن الناس كانوا يأخذون راحتهم فيها لأنها بين مكة والمدينة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن العلماء من يقول إن الأسماء لا تعلل، والله أعلم. قال المؤلف الحديث اللي بعده وعنه قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذاك في حجة الوداع، متفق عليه، واللفظ للبخاري. في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن الإنكار كما يكون بالقول يكون بالفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفضل ينظر إلى هذه الخثعمية والخثعمية ترى الفضل صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عن ذلك، وهذا يدل على أن من الإنكار ما يكون بالفعل، والله أعلم، ولا يلزم التوبيخ في ذلك. ولما سأل العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنع ذلك بالفضل، فقال رأيت شابا وشابة فخشيت عليهم الشيطان، فرأيت شابا وشابة فخشيت عليهم الشيطان. وهذا من الملحظ النبوي بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا نعلم أن بعض الآباء قد يبتلون بأبناء ربما لا يكون على الطريقة التي يرتضونها وعلى الطريقة التي سلكوها وسلك عليها مشايخهم، فينبغي لهم إذا رأوا أبناءهم على بعض الأمور أن يلاطفوهم في البيان وأن يلاطفوهم في الإنكار، فإن ذلك أدعى للقبول. ويقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمهر للفضل، يعني هو الذي جعل مهره عليه، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم بابن عمه الفضل، وكان الفضل أكبر من ابن عباس، وأما ابن عباس فإن حجته قد لا يكون قد ناهز الاحتلام، أو يكون أصغر من ذلك أو يكون قريبا من ذلك، والله أعلم. يقول وجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن كشف الوجه لا بأس به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الخثعمية ترى الفضل والفضل يرى ذلك، فإنه يدل على أنها كانت كاشفة الوجه. وفي هذا الاستدلال نظر لأمور. أولا، لأنه الراجح أن فرض الحجاب وتغطية الوجه إنما فرض في أواخر السنة التاسعة، فلعل الخثعمية لم تعرف ذلك، وقد يكون ذلك لأنها كانت قد لبست شيئا خفيفا، لأن المحرمة ممنوعة أن تلبس النقاب أو أن تغطي على وجهها شيئا، والمقصود بالغطاء كما سوف يأتي أن تلبس على وجهها شيئا كاللثام والبرقع والنقاب، وأما أن تسدل ذلك سدلا فالذي عليه جمهور أهل العلم أن ذلك لا بأس به، خلافا لمن ادعى أن ذلك فيه محظور إذا فعلته من غير وجود الأجانب، والله أعلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا لا يدل على كشف الوجه، وإنما يدل على أنها نظرت إليه فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل. ثم إننا نقول إن القائلين بجواز كشف الوجه قالوا بأنه لا يجوز أن ينظر الرجل إلى المرأة ولا تنظر إليه، فالرسول صرف الوجه الفضل، أليس كذلك؟ وهل الذين يقولون اليوم بجواز كشف الوجه تبريرا للواقع، هل يقولون أنه إذا جاء إلى المرأة وهي كاشفة وجهها هل يقولون اصرف وجهك؟ هل يرضون أننا إذا رأينا رجلا يكلم امرأة نقول به مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرف وجهه؟ لا. وهذا يدل على أن الجمهور الذي قيل أنهم هم مذهب متأخر الفقهاء أنهم يجوزون الكشف ويحرمون النظر. وأما من أفتى من هذا في هذا الزمان فأفتى بجواز الكشف وجواز النظر ونسبه للجمهور، وهذا ليس هو قول الجمهور والله أعلم. قال المؤلف: قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. في هذا دلالة على أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو أواخر السنة التاسعة، لأن هذا الرجل أدركه فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة، وهذا يدل على أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو أواخر السنة التاسعة. وقيل إن معنى فريضة الله على عبادي أدركت أبي يعني أن أباها كان قد أسلم في السنة التاسعة، وهذا أمران محتملان والله أعلم. ومن هنا استدل بعض أهل العلم بأن هذا الحديث دلالة على أن الحج يجب على المرء إذا كان يحمل معه الزاد والراحلة ولو لم يستطع أن يحج ببدنه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وقالوا إن المقصود بالاستطاعة هي القدرة المالية، وأما القدرة البدنية فهي تجب على فعلها أداء، وأنه لا يصح أن يحج عنه أحد وهو قادر ببدنه. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة أن الحج قد فرض على أبيها مع أن أباها لم يكن قادرا ببدنه. وهذا الاستدلال قوي، والغريب أن مالكا لم يأخذ بهذا الحديث، وأنه يرى أن الحج إنما يجب على من كان قادرا ببدنه، وأن المال لا يلزم منه. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو أن الحج إنما يجب من حيث إشغال الذمة، إنما يكون بالقدرة المالية، ولا يكون بالقدرة البدنية إلا فيما إذا كان الحاج قريبا من مكة ولا يشق عليه الانتقال بين المشاعر أو كان هذا عادته، فحينئذ نقول يجب عليك أن تحج ولو لم تحمل الزاد والراحلة لأنك قادر على أن تسير كعادتك. فحينئذ نقول أن الحج إنما يجب بالقدرة البدنية إذا كان الإنسان قادرا على أن يحج وهو القريب كالمكي ونحوه. أما من كان بعيدا فإنه لا يجب عليه الحج، بمعنى لم تنشغل ذمته بذلك إلا إذا كان يحمل معه الزاد والراحلة. وإن كان قادرا ببدنه وجب عليه أن يمضي بنفسه، فإن لم يستطع نظرت، فإن كان عدم استطاعته على الدوام جاز أن ينيب غيره لفعل الخثعمية، وإن كان ليس على الدوام فإنه لا يصح أن يبعث أحدا يحج عنه لأن مرضه مرضا يرجى برؤه. فإن قيل ما الدليل على أن الاستطاعة استطاعة الزاد والراحلة، نقول جاء في ذلك حديث يرويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في تفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الزاد ما السبيل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال الزاد والراحلة. وهذا الحديث الصواب أنه جاء من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا، وهذا هو قول أكثر العلم كما أشار إلى ذلك الدارقطني وغيره. ولكن قوله صلى الله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، السبيل هو من استطاع إلى ذلك أن يؤدي طريقه، والطريق لا يكون إلا بأمرين، السبيل هو الطريق، والطريق مضي فيه لا يكون إلا بأمرين، بالزاد والراحلة، فكيف يكون معه راحل وهو لا يستطيع أن يأكل؟ والعلماء يقولون إذا كان قادرا على أن يحج ببدنه وهو المكي فإنه يكون سبيله أرجله، يكون سبيل أرجله، وهذا كما ترى قول قوي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المؤلف يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده، من هنا قال أهل العلم لو أن إنسانا قادر على الزاد والراحلة ومات قبل أن يحج فهل يجب أن يحج عنه من تركته أم لا؟ القول الأول هو قول الشافعية والحنابلة أنه يجب أن يخرج من تركته قبل قسمة الميراث، وأن ذلك أيضا قبل الثلث إن كان قد أوصى، فيكون هذا دين على إيش؟ على كامل التركة. واستدلوا على ذلك بأن المرأة أثبتت أن ذمة والدها مشغولة، أن ذمة والدها مشغولة، أن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي أخبرت الدين، قال أرأيت لو كان على أمك دين أو قال على أبيك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا فالله أحق بالوفاء. فإذا كان المرء يقضي الدين عمن وجب عليه لحق العباد فيجب عليه أن يقضي الدين الذي وجب عليه لحق الله تعالى. والقول الثاني هو مذهب مالك وأبي حنيفة أنهم قالوا إن مات وقد أوصى فإنما يخرج من الثلث وليس من كامل التركة، وإن مات ولم يوصي فإنه لا يجب عليه ولا يجب على الورثة أن يخرجوا منه، وبينه وإثمه على الله سبحانه وتعالى، لأن المال أصبح كاملا لحق الورثة. والذي يظهر والله أعلم هو مذهب الشافعية والحنابلة لحديث الباب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم بأن الإنسان إذا كان عليه نذر حج أنه يجوز أن يجعل أحدا يحج عنه إذا كان غير قادر، وإن مات وجب أن يخرج من تركته، وهذا قول الأئمة الأربعة، لأنهم يفرقون بين النذر وبين أصل الوجوب، بين النذر وبين أصل الوجوب، فإذا كان قد نذر ثم مات فإنما يخرج من تركته. وإن كان أراد أحد أقرباء أن يحج عنه فهذا فضل وشكر يشكر عليه. وقالوا إن هذا في الحج خاصة أنه يجوز أن يحج أحد عنه سواء كان ذلك في النذر وفي غير النذر، أن ذلك في الحج خاصة يكون للإنسان أن يحج عن غيره في النذر وفي غير النذر. واستدلوا في النذر بهذا الحديث، واستدلوا في غير النذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي عندما قال أفأحج عنه؟ قال نعم. وفي حديث أبي رزين العقيلي حج عن أبيك واعتمر، وكلها لا تدل على أنه لم يكن ثمة نذر. وقالوا إن هذا في الحج خاصة، وأما سائر العبادات كالصوم والصلاة فإنه لا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي عن أحد عن أحد. وهذا هو قول عامة أهل العلم، بل ذكر أبو العباس ابن تيمية في كتاب قاعدة في العقود أنه قول الصحابة، وأن ما جاء عن عائشة أيما من مات وعليه الصيام صام عن وليه إنما أرادت النذر لأنها أفتت بذلك، وهو قول ابن عباس، وهو قول الإمام أحمد، وهو قول الإمام أحمد أن ذلك ينفع في النذر، وهو ظاهر فعل ابن عمر، فإنه سئل عن رجل نذر أن يأتي إلى قباء ماشي ويصلي في ركعتين، قال اذهب وأوفي بنذره، وإن كان في هذا محل نقاش، حيث أن هذا يدل على أنه نذر أن يمشي ويصلي فدخلت الصلاة تبعا، وإلا فقد صح عن ابن عباس وابن عمر كما رواه ابن أبي شيبة وغيره لا يصلي أحد عن أحد. أما الصلاة فنعم، وأما الصيام فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان نذرا فإنه يحج عنه أو يصوم عنه، وإن كان غير نذر فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يصوم أحد عن أحد. هذا الذي أختاره ابن تيمية في آخر القولين عنه، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما الجمهور فإنهم قالوا لا يصوم أحد عن أحد مطلقا، نذر أو غير نذر، والصواب هو مذهب الإمام أحمد، وهو ظاهر قول ابن عباس وعائشة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما في الحج فإنهم قالوا إن هذا يخالف سائر الصلاة والصوم، وأنه يجوز للإنسان أن يحج عن الميت سواء كان ذلك نذرا أو كان أصل الوجوب. المسألة الأخرى، يشرع للإنسان من باب البر أن يحج ويعتمر لوالديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها، ولحديث أبي رزين حج عن أبيك واعتمر، وهذا يدل على أنه من البر أن يحج الإنسان عن أبيه ويعتمر. وهل إذا لم يكن والده فهل يحج عنه؟ ذهب مالك إلى أنه لا يحج أحد عن أحد، وأنه إن فعل فإنما يكون ذلك على الميت، وأما الحي فلا يحج أحد عن أحد ولو كان الحي غير قادر. وذهب الشافعي إلى أنه إذا كان الإنسان قد حج حجة الإسلام وهو غير قادر على الحج أنه يجوز أن ينيب غيره، وذهب الحنفية والحنابل وهو الراجح أن الإنسان إذا حج حجة الإسلام فيجوز أن يأمر أحدا أن يحج عنه سواء كان قادرا بنفسه أو غير قادر. وهذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر، ولم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمومي في المقال. ومما يدل على ذلك أيضا حديث ابن عباس عندما قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل ذلك على أنه إذا حج عن نفسه ثم حج عن شبرمة فلم يستفصل هل شبرمة كان حيا أو ميتا قادرا أم غير قادر، فدل ذلك على أنه يصح للإنسان أن يأمر أحدا أن يحج عنه إذا كان قد حج حجة الإسلام ولو كان قادرا ببدنه. وهذا كما قلت هو المذهب عند الحنابلة، وهو مذهب الحنفية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو الذي يظهر لي والله أعلم. وبالمناسبة سألت شيخنا عبد العزيز باز في هذا فقلت له حديث شبرمة شيخنا يصحح مرفوعا، فقلت أليس حديث شبرمة يصح يدل على مذهب الحنابلة على أن الإنسان إذا حج حجة الإسلام يجوز أن يبعث أحدا أن يحج عنه ولو كان قادرا ببدنه؟ قال لا، ولكن حديث شبرمة قد يقال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف من حاله أنه كان معذورا. فقلت للشيخ إن حديث شبرمة ظاهر أن الرسول لا يعرف عنه أصلا، لأنه قال من شبرمة، فتوقف قليلا وجعل يضرب بيده اليمنى على ركبته وقال تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. وهذا من إنصافه رضي الله عنه ورحمه. ثم إن المؤلف يقول وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. يقول رواه البيهقي وغيره ولم يرفع إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، ولذلك صححه ابن حزم لكن زعم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع. حديث الباب يرويه البيهقي وغيره من طريق محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع، وأكثر الرواة رووه عن شعبة من قول ابن عباس، وتابع شعبة أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، ومحمد بن خازم من أوثق الناس في روايته عن الأعمش، ومع ذلك فقد رواه عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، وهذا يدل على أنه من قول ابن عباس ولكن له حكم الرفع. وفي رواية أنه قال يا أيها الناس اسمعوني ما تقولون ولا تخرجوا تقولون قال ابن عباس أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم أن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس. ثم إن محمد بن المنهال زاد وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، فكأن هذا محل تأمل. وقال بعضهم إن المقصود بالأعرابي إذا هاجر يعني إذا أسلم، يعني إذا أسلم، وهذا محتمل. والمحتمل الآخر أن هذه اللفظة مما تفرد بها محمد بن المنهال. وعلى هذا فالصحيح والله أعلم أن الحديث ضعيف مرفوعا ولكنه موقوف على ابن عباس وله حكم الرفع. وقد جاء من طريق آخر من طريق مالك بن مغول وأبي إسحاق السبيعي كلاهما عن أبي السفر سعيد بن يحمد عن ابن عباس أنه قال يا أيها الناس أسمعوني ما تقولون ولا تقولوا قال ابن عباس، وهذا يشبه أن يكون مثل رواية أبي معاوية الضرير عن الأعمش. ومن هنا قال المؤلف وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع، يشير إلى رواية أبي معاوية، يشير إلى رواية أبي معاوية ولا تقولوا قال ابن عباس. وهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الصبي إذا حج ثم بلغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى، وأن الحجة الأولى هي حجة الإسلام، أنها الحجة التطوع وليست حجة الإسلام، وهذا كما قلت محل إجماع من أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا لو أنه بلغ في عرفة فهل يصح حجة الإسلام؟ ذهب الشافعي وأحمد إلى أنها تصح عن حجة الإسلام، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها لا تصح لأنه أهل بها ولم يبلغ. والجواب على هذا عند الشافعي وأحمد أنهم قالوا: أرأيتم ذاك الأعرابي الذي قال لبيك عن شبرمة فقد أهل بها عن تطوعا منه لغيره، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون له، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فجعل عن نفسه، فدل ذلك على أنه يصح أن يقلب الإنسان النية من شخص إلى آخر إذا كان خاصة لم يحج حجة الإسلام. وهذا أظهر والله أعلم، وهذا أظهر أنه إذا بلغ في عرفة أنها تجزئ عن حجة الإسلام ولو تحلل منها، يعني من حجته بأن أدخل العمرة عليها وفسخ الحج وأخذ عمرة فطاف وسعى وقصر ثم ذهب إلى عرفة ولبى بالحج لكان أيضا حسن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا على اعتبار أن العمرة في عرفة في يوم عرفة لا بأس به، خلافا لما جاء عن عائشة كما سوف يأتي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لأنه جاء عن عائشة أن العمرة في السنة إلا في يوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريع، والحديث الذي جاء عن عائشة فيها كلام، والذي يظهر والله أعلم أن العمرة مشروعة في كل وقت، وهو قول أكثر أهل العلم. المسألة الأخرى قال: وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. هذا قول عامة أهل العلم، بل قد حكاه بعضهم إجماعا على أن العبد إذا حج حجة ثم أعتق فعليه أن يحج حتى الإسلام، لأنه يشترط في من شروط صحة الوجوب الحرية. هذا قول عامة أهل العلم. وذهب ابن حزم واختيار بن سعدي رحمهم الله إلى أنه يصح أن يحج ولا يلزمه إذا أعتق أن يحج حجة أخرى، والذي يظهر والله أعلم هو قول عامة أهل العلم، لأن هذا الحديث له حكم الرفع كما مر معنا والله أعلم. الحديث الذي بعده قال المؤلف عنه: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث ذكره المؤلف في هذا الباب لأجل أن يثبت أن أهل العلم اختلفوا هل من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم أم لا، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم كما سوف يأتي إن شاء الله. إلا أن من فوائد الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو رجل بامرأة، وهذه الخلوة تدل عليه أن الرجل يبقى مع المرأة من غير وجود ما يزيل تلك الخلوة، ويعلم من هذا أن الذي يزيل الخلوة هو المراهق أو البالغ والبالغة، فلو أن ثمة مراهق معها أو امرأة معها أو رجل آخر معه فإن ذلك يزيل الخلوة. وأما إذا كان معها صبيان صغار وليسوا بمراهقين فإن ذلك لا يجوز. وليعلم أن الخلوة شيء والمحرمية شيء آخر، فالمحرمية تشترط للسفر، والخلوة تشترط ألا يبقى الرجل مع امرأة سواء كان في سفر أو في حضر، والله أعلم. وقول المؤلف إلا ومعها ذو محرم، المحرم هو كل من تحرم عليه بنسب أو مصاهرة، على التأبيد بنسب أو مصاهرة، كأبيها وأخيها وعمها وخالها وابن أخيها وزوج أبيها، هذه المصاهرة فإنها تحرم عليه على التأبيد. والمحرم هو الذكر، هو الذكر. وهل يشترط مع الذكورية البلوغ أم لا؟ ذهب الحنفية والمالكية والحناب، ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يشترط في المحرم أن يكون بالغا، وإنما أن يكون مراهقا يعرف ما تعرف الرجال، يعرف ما يعرف الرجال، ويعرف ما تريد، ما يريد الرجل من المرأة. استدلوا بأن ابن عباس قال: كنت في الثقل الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء إلى منى. وهذا يدل على، وفي رواية: كنا أغيلمة بني عبد المطلب. وهذا القول قوي. وأما الحنابلة وهو القول الثاني فقد اشترطوا في المحرم مع الذكورية أن يكون بالغا، واستدلوا بما جاء عند الإمام أحمد: إلا ومعها حالما، يعني محرما بالغا. وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف، فدل ذلك على أن الأقرب والله أعلم أن المحرم لا يلزم أن يكون بالغا. مثل ماذا يا إخوان؟ مثل ابن كم؟ ابن 12 إذا لم يبلغ، وابن 11 الآن، ابن 11 و 12 يبيع ويشتري ولا لا؟ يبيع ويشتري. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن المرأة إذا كان معها ابنها وهو ابن 12 سنة تقريبا، وهو في السادس ابتدائي تقريبا، أنها يكون محرما لها فيما لو أرادت أن تسافر بالطائرة. المسألة الأخرى: هل من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم أم لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، واستدلوا على ذلك بهذا الباب، بهذا الحديث. ومن أدلتهم أيضا ما جاء عند الشافعي بسند جيد من حديث مجاهد عن ابن عمر: لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم. والقول الثاني في المسألة مذهب الشافعي ومالك، فقالوا أنه إن كان حجة الإسلام فإنه ليس من وجوب الحج عليها وجود المحرم، فيجوز أن تحج مع نساء مأمونات. كيف؟ قالوا: مع أنه يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لكن لما وجب عليها الحج وقلنا أن المحرم ليس من شروط الحج عليها، تعارض في حقها واجب وهو وجوب الحج، ومحظور وهو السفر بلا محرم. وإذا تعارض مأمور ومحظور بمنزلة واحدة في اللزوم والحتمية دل على أن المقدم المأمور. هذا مذهب المالكية والشافعية. ومن أجل هذا قالوا تبعث بالحج مع نساء مأمونات، وهو قول محمد بن سيرين. واستدلوا بأنه قد جاء عن البخاري أن عمر رضي الله عنه بعث بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحججن في آخر سنة أدركها عمر، ولم يكن كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معهن محرم. والظاهر والله أعلم هو القول الأول، أنه لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، كما جاء في حديث مجاهد عن ابن عمر. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله: تركوا العمل بظاهر الحديث، وأتى كل مجتهد منهم بحجة لم يقل بها الإمام الآخر، أو كما قال رحمه الله. وعلى هذا فالذي يظهر أن المحرمية شرط الوجوب في حق المرأة. ومن هنا تعلم أن هذه المسألة إنما يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم إذا كان حجة حجة الإسلام أو عمرة عمرة الوجوب. وأما حج التطوع فالمعروف عند المالكية والشافعية أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا هو القول الثاني. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول بعض فقهاء المالكية كابن العربي وأبي الوليد الباجي وابن تيمية، إلى أنه تسافر المرأة في كل سفر تطوع إذا كان مع نساء مأمونات. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان ذلك في حج تطوع أو في حج فرض. لكن إذا كانت المرأة غير قادرة على وجود المحرم، مثل المرأة كبيرة السن ما تجد أحدا، أو امرأة ما لها محرم إلا وهم بعيدون عنها، فإنه حينئذ يكون غاية ما هنالك أن المحرم واجب، يسقط الواجب مع العجز وعدم الإمكان. وهذا هو قول عائشة رضي الله عنها. ولهذا لما منع أبو سعيد الخدري نساءه أن يحججن إلا مع ذي محرم كما رواه ابن أبي شيبة، قالت أم المؤمنين عائشة: رحم الله أبا عبد الرحمن، ليس كل النساء تجد محرما. وهذا يفيد ماذا؟ يفيد على أن المرأة إذا لم تجد محرما وسافرت مع نساء مأمونات فلا حرج في ذلك. ومما يدل عليه أيضا ما جاء عند البخاري أن عمر حج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة أدركها، ولم يكن كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معهن محرما. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. ولعل في هذا ما تجتمع به الأحاديث والآثار، ما تجتمع به الأحاديث والآثار. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة وابن حبان، وصحح البيهقي إسناده، والإمام أحمد وقفه. هذا الحديث كما ذكر المؤلف رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي وابن ماجة من طريق عبده بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قوى رفعه البيهقي، وقال رفعه حفاظ ثقات فلا يضر خلاف من خالفه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول ابن المنذر والطحاوي، إلى أن الرفع خطأ، والصواب أنه جاء من طريق سعيد بن أبي عروبة رواه غير واحد عنه، عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله. والذي يظهر والله أعلم هو ما اختاره الإمام أحمد، أن الصواب أن الحديث موقوف. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم في مسائل. المسألة الأولى أنه من لم يحج حجة الإسلام لا يصح أن يبعث أحدا يحج عنه إلا إذا كان عاجزا عجزا على الدوام، وهذا محل إجماع من أهل العلم. المسألة الثانية أن من لم يحج حجة الإسلام هل يصح أن يحج عن غيره؟ أن من لم يحج حجة الإسلام هل يصح أن يحج عن غيره؟ في المسألة خلاف. القول الأول مذهب الحنفية والمالكية إلى أن من لم يحج حجة الإسلام فله أن يحج عن غيره، وروي ذلك عن علي وأنه رأى أنه لا بأس بالصرورة في الحج، قال والصرورة هو أن يحج المرء عن غيره إذا كان مصرورا عن أن يحج عن نفسه، يعني غير قادر أن يحج عن نفسه. واستدلوا بأنه إذا كان غير قادر على أن يحج عن نفسه فإنه لا بأس أن يحج عن الغير، لأن التكليف عنه غير داخل. واستدلوا بهذا الحديث، وما وجهه؟ قالوا لما قال صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي رواية اجعل هذه عن نفسك، قالوا دلالة على صحة إحرامه عن غيره، دلالة على صحة إحرامه عن غيره. فلما أحرم عن غيره ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبها إليه دل على أن الإحرام عن الغير صحيح. وهذا أرى أنه استدلال قوي. القول الثاني مذهب الشافعية والحنابلة أن من لم يحج حجة الإسلام لا يصح أن يحج عن غيره، ولو فعل انقلبت عنه وعليه أجرة النفقة التي أخذها عن غيره. وقالوا استدلوا بهذا الحديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وجه الدلالة قالوا في بعض رواياته فإن هذه عن نفسك، ولكنها رواية ضعيفة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينبغي لأحد أن يحج عن أحد إذا لم يكن قد حج حجة الإسلام، لكنه إن فعل فإنها تكون عن الغير، لأن الله يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نواها عن نفسه، لكن لو قلبها إليه فإنها تصح أن تكون عنه. وهذا هو الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك، يعني اجعل هذه عن نفسك، دلالة على أنه لو لم ينوها عن نفسه فإنها لا تنقلب عنه. وأما ما جاء في بعض الروايات فإن هذه عنك فإنها فيها نكارة، ولو صحت فإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عنه. ونحن نقول به أن الإنسان إذا قلبها إليه فإنها تصح، أما إذا لم يقلبها فلا يقال أنها تصح عنه ولو لم ينوها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نواه عن غيره ولم ينوها عنه، لكن لو قلبها إليه لصحت. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا الحديث كما قلنا الصواب أنه موقوف. ثم قال المؤلف باب المواقيت، تفضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. طيب، يقول المؤلف باب المواقيت. أراد بالمواقيت المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، لكن المؤلف هنا لم يذكر إلا المواقيت المكانية. وأما المواقيت الزمانية فهي التي قد قال الله تعالى فيها الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة، وهذا أصح. وأن إطلاق ما من أطلق من الصحابة وذو الحجة إنما أرادوا عشر ذي الحجة، وهذا هو المروي عن ابن عمر وهو الصحيح، وهو الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة أنها عشر من ذي الحجة، لأن الإنسان لو كان ليلة العيد أهل بالحج أجزاء وصح، والله أعلم، لأنه وقف بعرفة وأدرك، وليلة العاشر هي من يوم العاشر والله أعلم. وأما من لو أهل بالحج قبل يوم شوال فهل يصح حجه؟ ذهب الشافعي إلى أنه لا يصح أن يهل إلا في أشهر الحج، ومن أهل في رمضان فإنه لا يصح. وقد جاء في حديث عن ابن عباس لا يصلح أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج، استدلوا بقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات. فكما أن الإنسان لا يصح له أن يصلي قبل وقت العبادة فكذلك لا يهل قبل وقتها الزماني. وقد أنكر عمر رضي الله عنه على بعض التابعين حينما أحرم من مكان بعيد، وكذا جاء عن عثمان أنه أنكر على عبد الله بن عامر حينما أحرم من خراسان. وجه الدلالة لأن خراسان تبعد عن مكة مسافة شهرين، فقطعا يكون قد أهل قبل أشهر الحج. وذهب الجمهور إلى أنه يأثم ولكن إهلاله صحيح، وهو مذهب المالكية والحنابلة. والأولى لمن أهل قبل شوال مثل عصر الثلاثين من رمضان فإن عمرته لا تكون إلا في غير أشهر الحج، فلو أنه بقي في مكة ثم أهل يوم الثامن لكان حجه إيش؟ مفردا والله أعلم. ولعل قول الشافعي أظهر وهو قول ابن عباس كما قلت، وظاهر الآية تدل عليه الحج أي وقت الحج أشهر معلومات والله أعلم. وإن كان حديث عثمان يدل على أنه أنكر عليه لكن لم يقل له تحلل من إحرامك والله أعلم. أما القسم الثاني وهي المواقيت المكانية فقد ذكرها المؤلف في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وقوله وقت أي ما معنى وقت؟ أي ألزم وفرض، وفي رواية ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مهل أهل المدينة، ومهل خبر بمعنى الأمر أي يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهذا خبر بمعنى الأمر. وقد أجمع أهل العلم على أنه يجب الإحرام من المواقيت، وقلت أجمع أعني بذلك الأئمة الأربعة، فإنهم أجمعوا على أنه يجب. وهل هو ركن؟ ذهب مجاهد إلى أنه ركن ولا يصح الحج إلا بالإحرام من الميقات، والصحيح هو قول الأئمة الأربعة أن الحج صحيح ولكنه قد ترك واجبا فيجب عليه أن يهرق دما كما سوف يأتي بيانه، وهذا هو الراجح والله أعلم. المسألة الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. الحليفة جمع حلفة، وقيل جمع حلفة بالفتح، والحلفة أو الحلفة شجر معروف ينبت في هذا الوادي، وسمي الوادي باسمه، وبينه وبين المدينة أربعة أميال، وبينها وبين مكة 11 مرحلة، وقيل 8 مراحل، والمرحلة 40 كيلا. واليوم كم بين مكة والمدينة؟ 420 تقريبا، أليس كذلك؟ 420 كيلو متر، وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة إذا أرادوا الحج والعمرة ومروا من ميقات بلدهم أن يهلوا منه، وأنه لا يجوز لهم أن يتعدوا إلى ميقات آخر أو إلى غير ميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم. وقال: ولأهل الشام الجحفة، أي أن الشامية لو مر على ميقات بلده فيجب عليه أن يحرم من ميقات بلده، ولا يجوز أن يتعداه إلى غيره إذا كان أراد الحج والعمرة. والجحفة تبعد 4 مراحل عن مكة، يعني تبعد 180 كيلو أو 200 كيلو متر. والجحفة بلدة دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر حمى، أن يطهر المدينة من الحمى التي جاءتها، وأن ينقلها إلى الجحفة. وقيل سميت الجحفة لأن الماء جحفها، والناس اليوم يحرمون من رابض وهي تحاذي الجحفة، والله أعلم. ولأهل نجد قرن المنازل، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد إذا أتوا ميقات بلدهم أن يحرموا منه، ولا يجوز لهم أن يتعدوا إلى ميقات آخر. وقرن المنازل وهو الذي يدعى السيل، وله شعبتان: الشعبة الأولى تسمى السيل الكبير، وهو الوادي المعروف قرن المنازل، والشعبة الأخرى يسمون السيل الصغير، وهو وادي محرم، وهو قيل أنه هو من قرن المنازل، وقيل هو يحاذي قرن المنازل، فمن أحرم من وادي محرم فقد أحرم من الميقات أو من محاذ للميقات. وبينها وبين مكة مرحلتان، أي 80 كيلا، وهو أقرب المواقيت إلى مكة. وقرن المنازل قيل هو قرن الثعالب، والصحيح أن قرن الثعالب ليس هو، وإنما يوجد قرن الثعالب في مكانين: قيل يوجد في الطائف كما جاء في الحديث، وقيل يوجد جبل في عرفة يسمى قرن الثعالب، وإن كان هذا غير مشهور. قال: ولأهل اليمن يلملم، ويلملم يسمى السعدية أو السعدية، بينها وبين مكة قيل مرحلتان وقيل 3 مراحل، والآن بينها وبين مكة بالكيلو كم؟ 200 تقريبا 200 أو 180. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى مرت معنا، وهو أن من كان مر على ميقات بلده أنه لا يجوز له إذا أراد الحج والعمرة أن يتعداه، وهذا كما قلت هو مذهب جماهير أهل العلم، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني في المسألة هو قول الحنفية، وهو قول محمد بن الحسن في ظاهر الرواية، أن المقصود أن يحرم من ميقات، فيجوز للمدني أن يتعدى الميقات بلده ويحرم من السيل الكبير أو من الجحفة. وهذا القول كما قلت هو قول محمد بن حسن، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقت هذه المواقيت ليس المقصود بأن أهل مكة أهل المدينة لا يجوز أن يتعدوا الميقات، وإنما المقصود أن يحرموا من الميقات. واستدل على ذلك بما جاء عن ابن أبي شيبة عن عائشة أنها كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة. قالوا فهذا يدل أن عائشة قد تعدت ميقات ذي الحليفة وأحرمت من الجحفة. واستدلوا أيضا بما جاء عند مسلم في البخاري ومسلم حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا حجاجا فأخذنا ساحل البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلقوني، فأحرمنا كلنا إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. قالوا فإن أبا قتادة لم يحرم لأنهم تعدوا ميقات الحليفة وأحرموا، مما يدل على أنه يجوز ذلك. والراجح والله أعلم أنه لا يجوز لمن مر على ميقات بلده أن يتعده إلى آخر ولو أحرم من الأدنى، لأنه خالف المأمور. وأما الاحتجاج بحديث أبي قتادة فإن أبا قتادة لم يمر على ذي الحليفة، وإنما أخذ ساحل البحر، وهو أنه يجوز لمن جاء من ينبع أن يأخذ ساحل البحر ولا يحرم من ذي الحليفة ويحرم من الجحفة. والمقصود بالمحاذاة هو أن تكون المسافة بين الميقات المحاذي إلى مكة هو نفس المسافة بين مكانه المحاذي الميقات ومكة، والذين والمحاذاة أن تكون من نفس الجهة إلى مكة. أما لو حاذاه من خارج جهة مكة فلا يسمى المحاذاة الشرعية، استدلالا بحديث قتادة. وأما الاحتجاج بقول عائشة فهذا الحديث مختصر، والصحيح أن ابن أبي شيبة رواه عن عائشة كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة وهي بمكة أحرمت من الجحفة. فهذا يدل على أن عائشة لم تتجاوز ذي الحليفة حتى تحرم من الجحفة، وإنما إذا أرادت أن تعتمر أن تحرم وهي بمكة من الجحفة. وهذا هو الراجح والله أعلم. المسألة الثانية، من مر على ميقات غير ميقات بلده، من مر على ميقات غير ميقات بلده فهل له أن يتجاوزه إلى ميقات بلده؟ الجواب أما أن يتعداه إلى ميقات بلده فإن المالكية في إحدى روايتي مالك أنه يجوز له أن يتعدى إلى ميقات بلده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن، فأنا أذهب إلى الذي هو لي، ولا يكون حينئذ تجاوزت الميقات، لأن قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن عام محفوظ، وقوله ولمن أتى عليهن عام مخصوص. من الذي خصه؟ قوله هن لهن. فمن أتى على ميقات غير ميقات بلده نظرت، فإن تعداه إلى ميقات آخر غير ميقات بلده قلنا لا يجوز، وأنه يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت عليه. أما إذا كنت تريد أن تتعداه إلى ميقات بلدك فنقول لا حرج، لأنك سوف تحرم منهن لهن. وقد أشار إلى ذلك بن دقيق العيد، وهو كما قلت هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو ظاهر قول ابن تيمية في الاختيارات. ويستدلون على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة. قالوا لأن أهل المدينة تعدوا الميقات حاذوا إلى الجحفة فلم يحاذوا ذي الحليفة، وهذا الحديث الصواب أنه موقوف على جابر. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنابلة والشافعية، قالوا أن من مر على ميقات غير ميقات بلده فلا يجوز أن يتعداه إلى ميقات آخر ولو ميقات بلده، واستدلوا بقوله هن له ولمن أتى عليهن. والذي يظهر لي والله أعلم هو مذهب مالك، أن قوله ولمن أتى عليهن ليس عاما محفوظا، وأنه عام يشمل من مر على غير ميقات بلده إلى ميقات بلده، ويشمل من مر على غير ميقات بلده إلى غير ميقات بلد آخر، لكن جاء حديث هن لهن فخصص هذا العام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا كما قلت هو مذهب مالك في إحدى الروايتين عنه أو إحدى الروايتين عنه، وهو اختيار ابن تيمية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان مكانه دون مكة دون الميقات فإنه يحرم منها، أي يحرم من مكانه. وهل يحرم من بيته أم يحرم من بلدته؟ مثاله الجدة، أهل جدة قلنا يحرمون ميقاتهم دون المواقيت جدة، فهل يحرمون من الواحد يحرم من بيته أم له أن يحرم من أدنى الحل أدنى جدة، كما لو قلنا محطة رحيلي يحرمون منها؟ الذي يظهر والأولى والأحوط أن يحرم من عامر قريته من بيته، فإن أحرم من جدة من غير عامر قريته فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يصدق عليه أنه أحرم منها، كالمكي لا يلزم أن يحرم من بيته وإنما يحرم من مكة، وكذلك من كان دون المواقيت. قال المؤلف حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، وظاهر الحديث أن المكي يحرم بالحج والعمرة من مكة، وهذا الظاهر غير مراد، وذلك لأنه قد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المكي إنما يحرم من مكة للحج لأنه لا يطوف إلا بعد أن يأتي من عرفة، فيجمع في طواف بين إيش؟ حل وإحرام، حل وحرم. وأما لو قلنا يحرم بالعمرة من الحرم فإنه سوف يطوف ولم يجمع بين حل وحرم، ولهذا فإن الذي يظهر والله أعلم هو قول الأئمة الأربعة أن المكي إنما يحرم للعمرة خارج الحرم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرها، يعني أعمر عائشة من التنعيم، لما أرادت أن تعتمر قالوا والآفاقي الذي بقي بمكة حكم أهل مكة، فيكون المكي يحرم بالعمرة من الحل. ولهذا قال ابن عباس يا أهل مكة ليس عليكم العمرة، ليس عليكم العمرة، فأما إن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين مكة بطن واد، والله أعلم. أهل العلم استثنوا هذه الصورة حتى أهل مكة من مكة، استثنوا صورة واحدة، وهو أن المكية لو خرج من مكة ثم رجع إلى مكة وهو مريد للحج والعمرة، فإن جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز أن يتعدى الميقات الذي حاذاه أو مر عليه حتى يحرم منه، لأنه مريد للحج والعمرة ولو كان من مكة. واضح الصورة هذه؟ شخص من مكة خرج إلى الرياض لعمل وجلس شهرين ثم أراد أن يرجع إلى مكة إلى بيته وهو مريد للحج والعمرة، قالوا هنا يجب عليه أن يحرم من السيل، ولا يجوز له أن يدخل منزله ويحرم من مكة، لأنه لما مر على الميقات وهو مريد للحج والعمرة فيحرم منها. هذا مذهب الجمهور لقولهن لهن ولمن أتى عليهن. وذهب المالكية وبعض الفقهاء وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز أن المكية له أن يحرم من الميقات الذي حذاه ويجوز أن يتعداه إلى بلده فإذا فينشئ الحج من بلده اللي هو مكة، وهذا أظهر والله أعلم. ولهذا قالوا وهو قول بعض فقهاء الحنابلة، ولهذا قال لو أن له منزلان، منزل في الحرم ومنزل خارج الحرم، جاز أن يحرم من أيهما شاء. وهذا يقوي القول، يقوي القول أنه لو مر على ميقات غير ميقات بلده يجوز أن يتعدى إلى ميقات بلده كما قلنا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واختيار أبي العباس ابن تيمية. وهنا مسألة، وهي أن بعض الفضلاء المعاصرين قال يجوز للإنسان إذا أخذ عمرة في أشهر الحج ثم سافر في أثنائها سواء رجع إلى بلده أو إلى غيره، أنه إذا جاء يوم الحج في الثامن أن يدخل الحرم ولو تجاوز الميقات على ثيابه، فإذا وصل مكة أحرم من مكة. وقالوا للناس يظنون أنها حيلة لأجل أن يدخلوا مكة من غير تصريح، قالوا خذوا عمرة في أول ذي القعدة ثم ارجعوا إلى أهليكم وانووها تمتع، فإن التمتع الراجح أنه لا، هذا كلام كلامه، فإن التمتع الراجح أنه لا ينقطع ولو رجع إلى بلده، فإذا كان تمتعه لا ينقطع فإنه يجوز أن يدخل مكة بعد ذلك لأن تمتعه لا ينقطع، فأصبح حكم المكي ويحرم من مكة في مكة. وهذا خطأ وقول باطل وسوء فهم لكلام الأئمة رحمهم الله، لأنه خلط بين مسألتين. المسألة الأولى مسألة هل لو سافر بعد أداء العمرة في أشهر الحج هل ينقطع تمتعه أو لا ينقطع تمتعه، والمسألة محفوظة الخلاف فيها على أربعة أقوال. القول الأول أنه إذا خرج من مكة انقطع تمتعه، وهذا قول لبعض فقهاء الشافعية. والقول الثاني أنه إن خرج من مكة مسافة قصر انقطع تمتعه، وهو مذهب الحنابلة. وبعضهم الحنابل يفرق يقول انقطع تمتعه، وبعضهم يقول لا يجب عليه الهدي وإن كان تمتعه باق، كما هو متأخر الحنابل كما في كشاف القناع. والقول الثالث قالوا إن رجع إلى بلده أو إلى مسافة مثل مسافة بلده انقطع تمتعه، وإن سافر من غير أن يرجع إلى بلده لم ينقطع تمتعه. وهذا قول مالك وهو ظاهر قول ابن عباس، فإنه قد صح عنه كما رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث يزيد الفقير أن قوما من أهل الكوفة أخذوا عمرة في أشهر الحج ثم سافروا إلى المدينة ثم أهلوا بالحج منها، فقال هم متمتعون. وهذا يفيد على أن سفرهم لم يقطع تمتعهم، لكن ليس فيه ما يفيد أنهم رجعوا إلى أهليهم، لأن حديثهم من أهل الكوفة وهم ذهبوا إلى المدينة. والقول بأنه سواء قلنا بعيد، لأنهم لو رجعوا إلى الكوفة ما حجوا من عامهم، هذا لأن بين مكة والكوفة مسافة شهرين، وأشهر الحج كم؟ ثلاثة، يعني يروح شهرين ويرجع شهرين، فيكون إحرامه في محرم أو في صفر، وهذا بعيد. القول الرابع مذهب أبي حنيفة، وهو أنه إن رجع إلى بلده خاصة انقطع تمتعه، وإن لم يرجع إلى بلده لم ينقطع تمتعه، وهذا القول قريب من قول مالك. وأنت ترى أن الأئمة الأربعة يقولون أنه إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، لأن إذا خرج من المكة أو خرج مسافة قصر فكأنه خرج إلى بلده. وهذا القول أي إذا رجع إلى بلد انقطع تمتعه قد حكاه أبو الوليد الباجي في كتاب المنتقى شرح موطأ مالك إجماعا، وهو الصحيح. وأما الاحتجاج بأثر أنا الحسن البصري، فالحسن البصري أبعد من ذلك، فالحسن البصري يرى أنه من أخذ عمرة في أشهر الحج فهو متمتع وإن لم يحج من عامه. وقد عد أبو عمر بن عبد البر القول بأنه إذا رجع إلى بلده لا ينقطع تمتعه، ومثله قول الحسن، عدها شذوذا. ومالك الذي يقول لا ينقطع تمتعه إذا سافر في أثنائها، أو قال ينقطع تمتع إذا رجع إلى بلده، كلهم متفقون على أنه لو أراد أن يرجع إلى مكة لا بد أن يحرم من الميقات. بل إن أبا حنيفة قال أن من ترك طواف الوداع يصح أن يرجع ولو كان بعيدا ولا هدي ولا دم عليه، شريطة أنه إن تجاوز الميقات وجب أن يحرم لأنه تجاوز الميقات. ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال أنه إذا رجع إلى بلده يجوز أن يدخل مكة من غير إحرام، وينسبون هذا القول لشيخنا محمد بن عثيمين، وهذا خطأ. شيخنا محمد بن عثيمين يرى أنه لو سافر في أثنائها ولم يرجع إلى بلده، وكذلك هو قول السحنون كما ذكره غير واحد من المالكية. قال سحنون من أخذ عمرة في أشهر الحج ثم تحلل منها، اسمع، ثم عرضت عليه حاجة فسافر إلى جدة وعسفان وهو ناو أن يحج من عامه، رأيت أنه يدخل مكة كأهل الحشاشين والصيادين. إذن قال لأنه يصدق أن يكون من أهل مكة. أما لو عاد إلى بلده فإن سحنانا لا يخالف مالكا في هذا أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات. إذن هناك خلط بين المسألتين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولا أعلم أحدا إلى ساعتي هذا بعد طول بحث جوز لمن رجع إلى بلده أن يأتي مكة بعد ذلك فيحرم من مكة ويتجاوز الميقات بلا إحرام بحجة أن تمتعه لا ينقطع. ثم إن ابن حزم الذي قال أنه لو رجع إلى بلده لا ينقطع تمتعه قال يجب عليه أن يحرم من الميقات، أن يحرم من الميقات. وإنما أطلت بهذا لأنه كثر السؤال عنها، وظن بعض طلبة العلم أن هذا فرج عليهم لأجل أنهم يحرمون بلا تصريح، وهذا خطأ في الفهم. ومن نسب هذا القول للأئمة فليراجع، كبر كان الناسب أو صغر، فيجب عليه أن يتئد، فليس هذا قولا لأهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سواء قلنا ينقطع التمتع أو لا ينقطع، مع أن الراجح أنه ينقطع، لكن لو قلنا لا ينقطع ليس معناه أنه يدخل مكة بلا إحرام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، باب القران، نقف باب القران والإفراد والتمتع، اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القران والإفراد والتمتع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وقد أشكل هذا الحديث على أهل العلم كثيرا في مواضع كثيرة. الموضع الأول قول عائشة: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. المعروف أن الصحابة كانوا لم يهلوا إلا بالحج، أو كان منهم من ساق الهدي وكان قارنا، لأن جابرا يقول: لسنا ننوي إلا الحج لا نعرف إلا الحج لا نعرف العمرة. فكيف يقال أنه منهم من أهل بعمرة؟ ولهذا شق الصحابة عليهم أن يتحللوا من حجهم، وقالوا: تقطر مذاكيرنا ثم نهل بالحج. وكانوا يرون على طريقة الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويقولون: إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، كما روى في الصحيح من حديث ابن عباس. وهذا الإشكال واضح كما ترى. ولعل عائشة رضي الله عنها قالت: فمنا من أهل بعمرة، يعني بعدما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوها عمرة، فيكون فسقهم كأنه إهلال ابتداء. ولعل أن يكون من الصحابة من أهل بعمرة، لكن هذا يخالف قول جابر. قال: ومنا من أهل بعمرة وحج. استدل أهل العلم بهذا الحديث على أنه يصح للقارن أن يصح للإنسان أن يكون قارنا ولو لم يسق الهدي، وهذا هو قول عامة أهل العلم، بل قد حكى أبو محمد بن قدامة وغير الإجماع على ذلك، والنووي خلافا لابن حزم أنه قال: لا يصح القران إلا مع سوق هدي، وفعل عائشة يخالفه، فإن الصحيح أن عائشة كانت قارنة ومع ذلك لم تسق الهدي، وضحى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرة كما روى جابر في الصحيح. ومما يدل على جواز الأنساك الثلاثة كلها أو قبل ذلك، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح إلا التمتع خاصة، وهو قول ابن حزم، وروي عن ابن عباس وهو قول ابن القيم والألباني أن التمتع فرض، وهذا القول ضعيف، ونسبة القول لابن عباس ضعيفة. والصحيح عن ابن عباس أنه يقول: من أتى البيت فمس الحجر فقد حل شاء أم أبى. ومعنى هذا لو أراد أن يهل بحج أو يهل بحج عمرة ثم يذهب إلى مكة إلى منى لم يمنعه ابن عباس، وإنما أراد ابن عباس أن من أتى البيت قبل عرفة فإنه يتحلل منها. ولهذا يقول ابن جريج: فقلت لعطاء: فإن الله يقول: فإن محلها إلى البيت العتيق، فإن ذلك بعد التعريف. قال ابن عباس يقول: هو قبل التعريف وبعده. فنسبة القول أن ابن عباس يرى التمتع واجبا محل نظر. والصحيح أن التمتع والأنساك الثلاثة كلها جائزة، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم، لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. وما معنى ليثنين أو يثنينهما؟ يعني قارنا. وعيسى ابن مريم إذا نزل فإنما ينزل بشريعة ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا الحكم باق إلى يوم القيامة، وهذا هو الصحيح. وأما قول عائشة: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فهذا مما أشكل، حيث إن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لما جاء في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتاني الليلة آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فكيف تقول عائشة أهل بالحج؟ فبعض أهل العلم قال إن معنى أهل بالحج يعني عمل أعمال الحج، ويستدل على ذلك بما جاء عن ابن عمر أنه قال أفرد الحج، وهذا ذكره ابن تيمية ورجحه وقواه أن من قال أهل بالحج أراد عمل أعمال الحج، لأن القارن عمله كعمل المفرد. وذهب مالك والشافعي إلى أن قوله أهل بالحج أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مفردا، وهذا الذي رجحه الشنقيطي في أضواء البيان. وهذا يشكل عليه قول أنس ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لبى بهما جميعا لبيك عمرة وحجا، وقول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالعمرة ثم أهل بالحج، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وعلى هذا فقول عائشة أهل بالحج يشكل. وقد تبين لي منذ زمن أن قول عائشة أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وصح عن ابن عمر كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج من عند المسجد، أن تخطية الصحابي في هذا غير واردة، غير واردة، وأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، وسوقه للهدي ناوي أن يكون إيش؟ أن يكون قارنا، لأن الله أمره بذلك قبل أن يهل وقال له قل وقل عمرة في حجة. فإذا كان كذلك فإنه يجوز لمن ساق الهدي أن يهل بالحج ثم يهل بالعمرة، أو يهل بالعمرة ثم يهل بالحج، أو يهل بهما جميعا. ومن هنا نعلم أن ما يقوله الفقهاء من أنه من أهل بحج ثم أدخل العمرة عليها لا يصح، نقول هذا محل نظر إذا كان قد ساق الهدي، أما إذا لم يسق الهدي فكلامهم صحيح. والدليل دليل قولنا نقول ابن عمر يقول كما في الصحيحين واللفظ لمسلم بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج إلا من ذي الحليفة، إلا من عند المسجد. إذن ابن عمر أثبت أن النبي أهل متى؟ من عند المسجد. وأنس أثبت أنه أهل متى؟ من البيداء، يعني وسط ذي الحليفة. فأيهما الذي بدأ يثبت البداء، ابن عمر ولا أنس؟ ابن عمر. وابن عمر يقول أهل بالحج. إذن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز لمن ساق الهدي وكان ناو أن يكون قارنا أن يقول لبيك حجا، أو يقول لبيك عمرة وحجا، أو يقول لبيك عمرة ثم يقول لبيك حجا، كل ذلك سائغ. وأن الصحابي إنما ذكر على نحو ما سمع، على نحو ما سمع. وبهذا أرى أنه تجتمع الأحاديث، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا بقول أنس وابن عمر، ويكون متمتعا لأن التمتع هو أخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة، ويكون قد أهل بالحج لفظا وإن كان قارنا. وعلى هذا فتخطئة عائشة بأنها أهل بالحج أو دعوى أنها أفرد الحج، لأن الإهلال شيء وإفراد الحج شيء آخر. وأما قول عائشة وأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا، هذا لم يوافق العلماء عائشة على ذلك، لأن الصحابة الذين أهلوا بالحج أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوها إلى عمرة، إلا لمن ساق الهدي فإنهم يجعلوها قرانا. وأما قولها وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا، قيل أنه لم يكن أحد منهم متمتعا قارنا إلا رسول الله وأبو بكر وعمر، وقيل طلحة والزبير، والبقية كلهم متمتعين، يعني لم يكن أحد منهم حاج لبى بالحج لأنه فسخ إلى عمرة. وأما من كان قارنا فسخ إلى عمرة إلا إذا كان قد ساق الهدي، فإنه كان قارنا. وبهذا نقول إن عائشة رضي الله عنها إنما ذكرت ذلك الحديث اختصارا، والله أعلم. ثم الحديث الذي بعده حديث ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. قوله تمتع رسول الله في حجة الوداع، هذا هو الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وقد اختلف العلماء أي الأنساك أفضل، فذهب مالك والشافعي إلى أن الأفضل الإفراد، قالوا وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان. أقول أما أبو بكر فإنه لم يثبت عندي أن أبا بكر كان مفردا، وإن كان عمر قد أمر بها وعثمان، وأنكر علي على عثمان كما في صحيح مسلم. القول الثاني أن الأفضل القارن ولو لم يسق الهدي، وهو قول أبي حنيفة، على اعتبار أن أبا حنيفة كان يرى أن القارن عليه طوفان وسعيان، وهذا مخالف للسنة. القول الثالث هو مذهب الإمام أحمد، وهو أنه إن ساق الهدي، وإنما قلت مذهب الإمام أحمد يعني قول أحمد، وأما المذهب فإنهم يرون التمتع، والذي اختاره ابن تيمية ونسبه لأحمد أنه الأفضل أن يسوق الهدي ويكون قارنا. ما معنى يسوق الهدي؟ يعني يشتري هدي من خارج الحرم ويقلده ثم يبعث به إلى الحرم ويبقى إلى يوم النحر ثم يذبحه. أما أن يشتري الهدي من يوم من الحرم أو من خارج الحرم ولكنه لا يسوقه فإنه لا يكون ساق الهدي. فإذا لم يسوق الهدي فالأفضل التمتع له، وهذا هو آخر الأمرين من فعله وأمره، فإنه صلى الله عليه وسلم فعل سوق الهدي، ولم يكن الله ليختار لرسول إلا ما هو الأفضل. وكذلك أنه قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، وهذا يدل على أن الأفضل لمن لم يسوق الهدي أن يجعلها عمرة، وهذا هو الراجح والله أعلم. وبهذا تجتمع الأحاديث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن العلماء من قال إذا كان يسافر يأخذ عمرة في أثناء السنة فإن الأفضل أن يهل بالحج من بيته، وينسبون ذلك لابن تيمية، والراجح عندي أن ابن تيمية إنما أراد معنى آخر، وهو أنه يرى ابن تيمية أن الحاج الذي أحرم بالحج من دويرة أهله أفضل من حجة المتمتع الذي أهل بها منين؟ المتمتع أهل بالحج منين؟ من مكة. وإن كان المتمتع الذي أهل بالحج من مكة وأخذ عمرة قبل ذلك في سفرة واحدة أفضل من الإفراد. قال المؤلف: تمتع رسول الله في حجة الوداع. حجة الوداع إنما سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقال ابن عمر: كنا نسميها حجة الوداع فلم ندري حتى توفي رسول الله، يعني سموها وتلاقوها قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل تسمى حجة الإسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحج بعد العام مشرك. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.